ننتقل إلى سنن أبي داود. كتاب الأدب. قال باب في بر الوالدين. قال باب في بر الوالدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير، مر علينا كثيرا محمد بن كثير، ومحمد بن كثير العبدي أبو عبد الله البصري، الكلام فيه كثير. ابن معين قال: لا تكتبوا عنه. أبو حاتم الرازي قال: صدوق، وهذا توثيق له. وقال وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان تقيا فاضلا. والحق بأنه محمد كثير العبدي تكلم فيه بعضهم بكلام مردود، وهو كلام لا يضر، ومحمد كثير العبدي ثقة. قال: أخبرنا سفيان. قال: أخبرنا سفيان. سفيان هو سفيان الثوري، أمير المؤمنين في الحديث، واسع الرواية، روى له الجماعة. قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان، أبو صالح ذكوان السمان. سهيل يكنى بأبي يزيد. قال يحيى: لم يزل أهل الحديث يتقون حديثه. قال عقيلي في سهيل بن أبي صالح: قال: هو صويلح فيه لين. وقد نقل ابن المدينة عن محمد عثمان أنه قال أنه ثقة ثبت. البخاري قال: سهيل كان له أخ مات فوجد عليه فنسي كثيرا من الأحاديث. قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. ولكن أحمد قال: ما أصلح حديثه. والحق أنه لا بأس به، وهذا قاله النسائي. سهيل بن أبي صالح لا بأس به، وهذا قاله النسائي. قال عن أبيه: أبو ذكوان، أبوه هو ذكوان أبو صالح السمان المدني، وهو من الثقات الأثبات كما بينا قبل ذلك. كان ثقة ثبتا أمينا، ولذلك قال أبو حاتم الرازي عنه: قال ثقة مستقيم الحديث. وفي رواية قال: ثقة صالح الحديث. وأحمد أيضا قال: هو ثقة ثقة، وهو حقا صالح ذكوان السمان من الثقة بمكان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأبو هريرة هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده، لا يجزي ولد والده، يعني لا يجزيه فضله، لا يجزيه إحسانه بره، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قال: لا يمكن أن يكافئه فضله إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، فيشتريه فيعتقه. وقال: حدثنا مسدد بن مصرهد من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا يحيى هنا وابن سعيد القطان من أساطير المحدثين، عن ابن أبي ذئب قال الإمام مالك، ومن ثقات الأثبات من خيار أهل المدينة. قال: حدثني خالي. خاله هو الحارث. الحارث هذا هو الحارث بن عبد الرحمن القرشي أبو عبد الرحمن المدني. قال ابن المدينة: هو مجهول. قال أحمد: لا أرى به بأسا. قال النسائي: ليس به بأس. والحق أنه مقارب، الحارث مقارب. قال عن حمزة ابن عبد الله بن عمر، عن حمزة بن عبد الله بن عمر القرشي العدوي أبو عمارة المدني، ذكر ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: تابعي ثقة. قال عن أبيه: أبوه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أبو عبد الرحمن القرش العدوي المدني ابن عمر. قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر بن الخطاب يكرهها، فقال لي: طلقها. فأبيت، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. الله أكبر. برا بعمر قال: طلقها. حديثان مهمان في الباب في بر الوالدين، وفي أحاديث كثيرة، لكن نأخذ الحديثين اليوم. الحديث الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده. هذه فيها دلالة على أن الوالد له ما له من الفضل العظيم، وأن الوالد له منزلة في الدين. والله جل وعلا قد بيّن بأن أعظم الطاعات والصالحات والطيبات بعد توحيد رب الأرض والسماوات هي بر الوالدين. قال الله جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فرتب بعد صلاة بر الوالدين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الوالدين عندما جاءه الرجل يبايعه على الجهاد، قال: تركت أبوي يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. والوالد وسط الجنة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم على استجابة الدعاء، قال: ودعوة الوالد لولده أو على ولده، فهي دعوة مستجابة. فالبر من أفضل الطاعات. لذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة الوالدين بقوله: لا يجزي ولد والده إلا يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. مرة رجل يحمل أمه على ظهره فيطوف بها سبعا، فنظر إلى ابن عمر فقال: ابن عمر، أتراني قد وفيت لها؟ فقال له ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا، ولا بزفرة واحدة. طبقات الولادة. قال: لا، ولا بزفرة واحدة. فالمقام مقام عظيم، والمكانة مكانة رفيعة ثانية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قال العلماء في قولي فيعتقه أنه يعتق عليه ما أن ملكه يعتق عليه، هذا جاء تجوزا. فالأصل أنه إذا كان من المحارم، بأن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن الأب لا يعتق على ولده إذا تملكه، وإلا لم يصح ترتيب الاعتاق على الشراء، وهذا خطأ من الظاهرية. والجمهور على أنه يعتق بمجرد التملك من غير أن ينشئ فيه عتقا، هذا يجبر على ذلك. يعني لو اشترى وما كان يعلم أنه أبوه، وظهر بأنه ظهر أنه أبوه، يعتق عليه ولا يقال له اعتقه. فبشرائه يكون العتق، بشرائه يكون العتق. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيعتقه معناه فيعتقه بالشراء لا بإنشاء العتق، لأنه لا يجوز له أن يتملك أباه، لا يجوز له أن يتملك أباه، فهذا لا يصح بحال من الأحوال، لا يجوز له أن يتملك أباه. فهو إذا اشترى فبالشراء يكون العتق، فبالشراء يكون العتق، ولا يقال له أنشئ عتقا، بالشراء يكون العتق. وهذا كما قلنا وفاء لأبويه أو وفاء لوالده لما له عليه من الفضل. هذا بالنسبة للحديث الأول. أما في الحديث الثاني فقول ابن عمر صلى الله عليه رضي الله عنه أرضاه أنه كانت تحته امرأة يحبها جدا، وكان عمر يكرهها. الميزان هنا نتكلم عنه بأن ابن عمر يحبها، عمر يكرهها، قال له عمر: طلقها. فقال: لا، أبى على أبيه أن يطلقها، يحبها. فذهب عمر مغضبا فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحق أننا لو وقفنا مع الحديث طويلا يعني فيه مسائل متفرعة عظيمة جدا. أولا لابد أن نقول في قول ابن عمر أنه قال: كانت تحت امرأة أحبها. المحبة هنا ليست محبة العبادة، أعوذ بالله، هي المحبة الجبلية، هي المحبة الجبلية والميل النفسي والجبلي للمرأة. فهو يحبها، عمر كان يكرهها. نقف عندها، عمر كان يكرهها. لما يكرهها عمر؟ لا يمكن أن يقال بأن الكره الجبلي هنا الذي حمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه الى الامر لابن عمر ان يطلقها. عمر بن الخطاب وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، هو الذي جعله الله تعالى علامه فارقه بين الايمان وبين الكفران، بين الحق وبين الباطل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه نصر الله به الدين واعلى به كلمه المله، وان الله جل في علاه مكن لعمر ما لم يمكن لغيره. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اهن يا عمر، والذي نفسي بيدي لو سلكت فجا وسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته لا وسلك لو سلكت لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الذي سلكت. لقوة عمر في الحق رضي الله عنه وارضاه، فلا يمكن ان يكون الهوى هو الذي حرك عمر بن الخطاب، بل الايمان، فانه كرهها كرها يكون للدين. وهذا اصله عن ابراهيم الخليل عندما سال امرأة اسماعيل، ولما رأى منها رقة الدين فقال: غير عتبة بيتك، غير عتبة بيتك. فعمر بن الخطاب يكرهها من اجل ذلك، وامر ابن عمر الى تطليقها. ولو قلنا بالعموم وكرهها كأب، وانه يحب ابنه ويراها ليست له او على مستوى يعني ابنه، فقال له طلقها، فلا بد من بر الوالدين. فأبى عليه ابن عمر، فذهب عمر فاشتكى للنبي. صارت هذه المسألة عظيمة جدا. بعض العلماء رأى أن هذه الحالة خاصة، وبعض العلماء رأى أن هذه الحالة على التعميم وليست خاصة. فمن قال بخصوصية هذه الحالة قالوا: ومن يزن عمر، ومن يكو مثل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. والنبي قال لابن عمر: أطع أباك، أطع أباك، ليس كأحد الرجال، قال: أطع أباك. سهيل بن مسعود عن حالة كهذه: جاء رجل قال: امرأتي فيها ما فيها من الخير، وأبي يأمرني أن أطلقها. فقال له سعيد بن المسيب، قال: لا تطلق، كيف هي دينا؟ فلما أثنى عليها قال: لا تطلقها. قال: وكيف بعمر؟ قال: لو كان أبوك مثل عمر فافعل أنت مثل ما فعل ابن عمر، لو كان أبوك مثل عمر فافعل أنت مثل ما فعل ابن عمر. فحملها على التخصيص، وهو أقرب إلى الصواب، وهو الأقرب إلى الصواب. وتطليق المرأة من أجل رضا الأبوين ليس من البر الكامل، لا سيما وأن كثير من الآباء يحملهم مسألة المشاحنة أو مسألة المزاحمة على الدنيا في الأمر بالتطليق، وتكون المرأة فيها ما فيها من الخير، فيها ما فيها من الديانة، فيها ما فيها من البركة، ويحبها زوجها، لكنها ليست مطوعة يعني بتمام الطاعة للأبوين. أو قل المرأة الأم تغير منها لأنها رأت ابنها قد سقط في حجرها، وأنه يأوي إليها، فكأن المرأة تغير من زوجة ابنها. فلذلك تطلب له يعني تأمره بالتطليق، وكذلك الوالد. وقد يكون منهما المظلمة في حق المرأة. فلذلك أقول حمل القضية على التخصيص أولى وأقرب، وإن كان الأصل على التعميم، لكن كما قلت ابن المسيب هو أعلم التابعين قالها تصريحا، قال: لو كان أبوك مثل عمر فافعل مثل ما فعل ابن عمر. وهنا أن عمر بن الخطاب لما أمر ابن عمر فأبى عليه دل ذلك على أنها ليست من العقوق. لما رد ابن عمر أمر وطلب عمر بن الخطاب دل على أنه ليس من العقوق، والدلالة أن الإسلام لم يأمر بذلك ولم يعنفه ولم ينكر عليه، لكنه قال: أطع أباك. فدل ذلك على أنه إن رفض كلام أبويه لم يكن عاقا، لكن لابد عليه أن يتلطف وأن يأتي بالهدايا وأن يكون رقيقا مؤدبا مهذبا في رد كلام أبويه في تطليق امرأته، لا سيما إذا كان منها الأولاد الصالحين. فلا يجوز أن يطيع والديه في ظلم المرأة هذه في تطليقها. وكما قلنا إذا كانت المسألة على مقاربة عمر، يعني كان أبوه رجلا تقيا نقيا عالما حبرا وله فراسة في الناس، فليطع أباه. وأما وأمه لو أمرته وكاد يعني يرى ويجتهد في نظره أن العلاقة ستفسد كلية بينها وبين والديه، ما لنا بد إلا أن يرضي والديه. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، من أحق الناس بالزوج؟ قال: أمه. ما قال زوجه، قال أمه. فقالت: من أحق الناس بالزوجة؟ قال: زوجها، يقدم على الجميع. فلما ذهب ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطع أباك. وهذه فيها دلالة على مكانة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أبى الله إلا أن ينفذ ابن عمر كلام عمر بن الخطاب، وأن عمر بن الخطاب ما فعل ذلك إلا دينا. الفوائد المستنبطة: عظيم حق الوالدين، وجوب عتق المحارم، فضل عمر بن الخطاب، فضل ابن عمر، لأنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها وهو يحبها، أو في رواية أخرى قال: أطع أباك، قال: أفعل. تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأشخاص، تغير الفتوى تبعا لتغير الزمان والمكان والأشخاص. كما قلنا: من كان مثل عمر، إذن نحكم فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قضية عمر، ومن لم يكن كذلك تكون الفتوى قد تغيرت، فتتغير الفتوى من الأشخاص بالأزمنة والأمكنة. هذه هي الفوائد من هذه الأحاديث. الأستاذ أبو الوليد يقول: معلمة تجمع أموال من الطلاب لشراء هدايا تشجيعية لمن حصل القرآن، وتقول هذه إيش؟ أكمل السؤال يا أستاذ أبو الوليد، السؤال غير واضح. خلاص، هي بتأخذ منهم المال وتأتي بالهدية، لكن ماذا تقول؟ هي ماذا تقول؟ عامة يصح لها ذلك، يصح أن تفعل هذا ما دام الأمر على الرضا وأن المسألة تشجيعية، لكن تمام السؤال غير موجود. يقول أبو إسحاق حفظه الله: لو إنسان والده غير مسلم فكان سببا في دخول إسلامه، هل هذا يكافئ من أعتق والديه؟ قد قال به بعض العلماء في هذا الباب، قد قال فيه بعض العلماء في ذلك، وأظنه كذلك. يريد تكرار الحديث: من أحق الناس بالزوج. عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: يا رسول الله، من أحق الناس بالزوج؟ قال: أمه. ما قال زوجه، أمه، عشان مسألة الحموات والحرب الدروس. وقالت: من أحق الناس بالزوجة؟ قال: زوجها. أخت تسأل: أنا كنت بسبب ظرف قهرني كنت بسبب ظرف قهرني أسأت لأخت فاضلة. أين بقى باقي السؤال يا أم مسدد؟ أين باقي السؤال؟ تقبل الله منا منكم يا أشرف جاد. الأستاذ أشرف جاد فوق الرأس يوضع أعوذتنا رؤياك، سلم على الأولاد جميعا، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا. تقول أنها صدقت طالب علم، هل يصح ذلك؟ لم أفهم سؤالك يا أبا الوليد، يعني هي جمعت من؟ جمعت أموال من الطلاب لشراء هدايا تشجيعية، تقول صدقة طالب علم؟ وين السؤال؟ أين السؤال؟ عامة هذا الفعل يجوز، ليس فيه ثمة شيء. أمين. أنصح بأن تذهب لهذه الأخت التي أساءت إليها وتأتي لها بهدية وتهش وتبش وهي تكلمها، وتعتذر لها اعتذارا حارا، وتبدي لها عذرها تقربا إلى الله وتأليفا للقلوب، وتستحضر النية قبل الذهاب، وهذا بإذن الله يكون من أفضل الطاعات، لأنها بذلك تقطع أحبال الشيطان وتذيب الوحشة، وأيضا تقوي أواصر المحبة، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. يا رب أمين، يا رب أمين. اللهم نسأل الله أن يردنا بصحيفة بيضاء نقية، ونعوذ بالله أن نعود لذنوب مرة ثانية. نعوذ بالله، ونسأل الله أن يغفر لنا ما أذنبناه، ما سقطنا فيه، ما زللنا فيه، والله علينا أرحم من أمهاتنا وآبائنا. نعم، أحبك الله أبا إسحاق، نسأل الله أن يحفظنا أحفظك. هل يقتل الحر بالعبد؟ طيب، قبل أن أبدأ، يطلب أخونا الفاضل أبو إسحاق، قال: يعني المشكلة أن أنت أصلا تكنى بكنية سيدي وشيخي ومن له الفضل علي، ما أستطيع ردك. قال نصيحة لمن يغلبه النوم عن طلب العلم: أما سأموت كمدا من هذه الكلمة. طالب العلم لا يعرف النوم. طالب العلم إذا شغلته المسألة وهو على وسادته يفكر فيها، يقلبها يمينا شمالا، يذهب يجي، كيف يهدأ؟ الإمام مسلم مات بسبب عدم معرفته بحديث، جلس يتدارس مع أهل الحديث، ذكر له حديثا لا يعرفه، فذهب كاد يعني قلبه كاد ينقبض وانقبض، فأمرهم فأتوا له بسلة من التمر، أخذ يبحث ويأكل، يبحث ويأخذ ويأكل دون روية ودون أن يستشعر بأكل للتمر، حتى مات. يعني ظفر بالحديث ثم مات. طالب العلم لا نوم له ولا ينام إلا قليلا فقط لراحة الجسد، حتى يستطيع أن يكون صاحب ذهن صاف. وأما الزوجة ليس لها عندي نصيحة إلا أن تكون خير عون لطالب العلم، لزوجها طالب العلم، والله لها ما لها من الفضل العارم، لها ما لها من الطيبات والصالحات والحسنات، إن كانت تخدم برموش أعينها لطالب العلم، إنها تخدم شريعة الله، إنها تنصر دين الله لو علمت بذلك. لذلك المرأة التي تحظى بطالب علم إنها امرأة قد اصطفاها الله على نساء العالمين. حفظكم ربي ورفع مقامكم.